بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمراجعة سريعة جدا للذي أخذناه في الدرس السابق، وهو الدرس الأول. في الدرس الأول تناولنا مقدمة الناظم، وهي خمسة أبيات اشتملت على تعريف المصنف باسمه، فعرفنا بأن اسمه محمد، ثم حمد الله عز وجل وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه، ووصفهم بأنهم أصحاب التقى، ثم بين أن الغرض من هذه المنظومة هو تسهيل كتاب آخر. وهو أي كتاب؟ إيش؟ المقدمة الآج الرومية لابن آج الروم، لمحمد بن آج الروم. وذاك الكتاب نثر أم نظم؟ نثر. فجاء الناظم وحول النثر إلى نظم. وبينا في الدرس السابق أن النظم ما هو؟ هو كلام موزون مقفى، كلام موزون مقفى. ثم ختم المقدمة بالاستعانة بالله عز وجل على كل الأمور، وحصر المقصد إليه، وحصر الاتكال عليه. ثم قال باب الكلام، وعرفنا الكلام بأنه ما توفرت فيه أربعة أمور. الأول أن يكون ملفوظا، والثاني أن يكون ما معنى مركبا، كلمتين فأكثر. الثالث أن يكون ما المقصود بالمفيد، ما يحسن السكوت عليه، ما يحسن السكوت عليه. والرابع أن يكون موضوعا، وفسر بكم تفسير؟ تفسيرين. قيل المقصود بالموضوع أي موضوع بلغة عربية، وقيل المقصود القصد، يعني أن ينوي بكلامه، أن ينوي بكلامه. مثال ما توفرت فيه هذه الشروط الأربعة قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا كلام أم لا؟ كلام، وهو أعظم كلام، كلام الله عز وجل. لماذا هو كلام؟ لأني تلفظت به، ولأنه مركب من كلمتين فأكثر، ولأنه مفيد. طبعا مفيد، كلام الله كله مفيد، لا يوجد في كلام الله عز وجل شيء ليس مفيدا. طيب، والشرط الرابع والأخير وهو موضوع باللغة العربية. نعم. ثم قسم المصنف أجزاء الكلام إلى ثلاثة أقسام، وهذا بإجماع النحاة، فقال: اسم وفعل وحرف. قسم الكلمات أو قسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. مثال الاسم زيد، مثال الفعل ضرب يضرب اضرب، ومثال الحرف في وعن وهل وبل إلى آخره. طيب، وهذا محل اتفاق بين العلماء. كيف اكتشف النحويون أن الكلام العربي لا يخرج عن هذه الثلاثة؟ قاموا بعملية الاستقراء والتتبع، عملية الاستقراء والتتبع. فقاموا بتتبع كلام العرب المنظوم والمنثور، فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: إما اسم كزيد، وإما فعل كضرب، وإما حرف كهل وفي. واضح؟ ولو كان هناك قسم رابع لوجدوه. لا يوجد، لا يوجد، وهذا محل إجماع عند العلماء. ثم هذا كل ما أخذناه في الدرس السابق تقريبا، وختمنا الدرس السابق بمسألة تقسيم الحروف إلى كم؟ إلى قسمين: حروف مباني وحروف معاني. ماذا نعني بالحروف المباني؟ هي الحروف الهجائية المبدوءة بال والمختومة بالياء، وهذه ليس لنا علاقة بها لأنها ليست مباحث النحويين. القسم الثاني من الحروف هو حروف المعاني، وهو الحرف الذي إذا وضعته في سياق جملة أعطاك معنى، أعطاك معنى، وذلك كقولك: مرضت من البرد، مرضت من البرد. ماذا استفدنا من بيان السبب والعلة، إذا تسمى من سببية، إذن لها معنى، لها معنى. بخلاف قولك زيد، فهل الزاي لها معنى لوحدها؟ لا. هل الياء لها معنى؟ لا. هل الدال لها معنى؟ لا. لماذا؟ لأنها حروف ماذا؟ حروف ماذا؟ الزاي والياء والدال، حروف مباني، حروف هجائية، والهدف منها تركيب الكلمة فقط، شبهناها لكم ببناء الجدار. وأما حروف المعاني فهو حرف إذا وضعته في جملة أعطاك معنى، كقولك الآن مثلا قال الله عز وجل أفي الله شك، ماذا استفدنا من همزة؟ استفهام، استفهام. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى، ماذا استفدنا من وإلى؟ أحسنت، ابتداء رحلة الإسراء وانتهاء رحلة الإسراء، فابتدأ الإسراء من أين؟ من المسجد الحرام، وانتهى إلى المسجد الأقصى. كيف استفدنا الابتداء والانتهاء؟ استفدناه من وإلى. إذن من وإلى حروف معاني أم حروف مباني؟ حروف معاني. طيب مثال أخير حتى تتضح هذه القضية أكثر، حينما أقول ليتني كنت معكم، ما تستفيد من كلمة ليت؟ من حرف ليت، التمني، التمني. إذن ليت حرف معنى أم حرف مبنى؟ حرف معنى، نعم حرف معنى. وأنبه هنا قبل أن نبدأ في الدرس الجديد على تنبيه، وهو أن الكلمة تنقسم إلى ثلاث أقسام، اسم وفعل وحرف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني زيد كلمة، وضرب كلمة، انتبه لهذا، يضرب كلمة، اضرب كلمة، طيب في وعن كلمة، انتبه لهذا. بعض الشباب يظن أن كلمة كلمة، أن كلمة كلمة لا تطلق إلا على إيش؟ الأسماء، الأسماء. تقول له زيد كلمة يقول لك نعم، تقول له طيب ضرب كلمة يقول لك لا ضرب فعل، لا هي هي هي كلمة، ونوع الكلمة ماذا؟ فعل. فالكلمة ثلاثة أنواع باختصار، الكلمة ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف. من هذه الكلمات نكون ونشكل الكلام. فأنت الآن مثلا تأخذ كلمة زيد وهو اسم، وتأخذ كلمة ضرب وهو فعل، وتركب الكلام فتقول ضرب زيد عمرا. إذن مما يتركب الكلام من الكلمات، مما يتركب الكلام من الكلمات، تأخذ أنت تنتقي من الكلمات، تأخذ اسما، تأخذ فعلا، تأخذ حرفا، وتشكل وتكون منه الكلام الذي نحن نسميه بالجملة. والجملة تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. نبدأ في الدرس الجديد. قال الناظم رحمه الله مبينا علامات الاسم بعد أن قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى، بين علامة الاسم ثم سيبين علامة الفعل ثم سيبين علامة الحرف. قال رحمه الله فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول ال يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. هذه الأبيات الثلاثة في بيان علامات الاسم. لما بين لك أن الكلمة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، كأن الطالب يسأل المصنف ويقول له أنت قلت لي إن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وهذا واضح، لكن كيف أستطيع أن أميز بين هذه الأنواع الثلاثة؟ أحيانا يشكل علي، فأقرأ الجملة ولا أستطيع أن أميز بين الاسم والفعل والحرف. قد يقول قائل هذا واضح لا يحتاج إلى تمييز، واضح زيد اسم، ضرب فعل، وفي حرف، فلا نحتاج أن ندرس علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. هذا كلام غير صحيح، غير صحيح، بل قد يشكل على الإنسان بعض الكلمات، تشكل عليه فلا يعرف هل هو اسم أم فعل أم حرف. هناك أشياء واضحة صح لا تلتبس. هل هناك إنسان عربي يقول عن زيد إنه فعل؟ هل يمكن؟ هذا صعب، ما يمكن. ولا أحد سيقول عن ضربة إنه اسم. هناك أمور واضحة، لكن هناك أمور تلتبس. فحينما كانت بعض الكلمات تلتبس على القارئ، احتاج العلماء إلى وضع العلامات، فتأخذ أنت العلامة ثم تقوم بإدخالها على الكلمة، فإن قبلتها تتضح لك نوع الكلمة. فهناك علامات للإسم، هناك علامات للفعل، وهناك علامة للحرف. مثلا قبل أن نخوض في علامات الإسم، مثلا من علامات الإسم أنه يقبل ال، يقبل ال، ال التعريف. فحين تقول الكتاب مباشرة هذا اسم من فعل؟ اسم. لما ما الدليل؟ ما العلامة؟ قبل ال باختصار يعني. طيب الضرب اسم من فعل؟ فعل. ها اختلفتم، ما دام اختلفتم إذا نحتاج إلى ماذا؟ إلى، أحسنت، هذه فائدة العلامة الآن، هذه فائدة العلامة. فائدة العلامة أنها تجعلكم لا تختلفون. أولا لنتفق، اتفقنا أن أل من علامات ماذا؟ الاسم. إذا حين أقول الضرب ماذا سيكون؟ اسم قطعا، قطعا اسم. الفعل هو شيخ ضرب، ضرب فعل. هناك فرق بين ضرب وبين الضرب، واضح مشايخ؟ إذن الضرب اسم من فعل؟ اسم. ما الدليل؟ وجود، وجود أل، وجود أل. طيب نأخذ مثالا آخر للفعل. مثلا من علامات الفعل أنه يقبل قد، يقبل كلمة قد. قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي. فسمع هنا اسم أم فعل أم حرف؟ فعل. ما الدليل؟ أنه قبل قد، قبل قد باختصار يعني. طيب بقي ماذا من أقسام الكلمة؟ الحرف. كيف نعرف الحرف؟ الحرف أسهل شيء، إذا لم يقبل علامات الاسم ولم يقبل علامات الفعل فهو حرف، فهو حرف. مثاله، مثاله في. هل في يقبل ال؟ هل تقول ال في؟ لا. هل يقبل قد؟ هل تقول قد في؟ يقبل قد في؟ ما يقبل. إذا كان لا يقبل هذا ولا هذا فهو ماذا؟ فهو حرف، وهذا سنبينه الآن بالتفصيل. قال فالاسم بالخفض، بالخفض هذا رقم واحد. العلامة الأولى من علامات الاسم الخفض. نرقم أولا العلامات ثم نعود ونشرحها. قال بالخفض هذا واحد، وبالتنوين هذا الثاني، أو دخول ال، دخول ال هذا رقم ثلاثة. يعرف يعني يعرف الاسم بهذه العلامات، يعرف يعني يعرف الاسم بهذه العلامات. فقفوا ما قفوا هذا حشو، حشو. ما معنى حشو؟ لإكمال البيت، قلناها أمس، قلنا المقصود بالحشو تكملة البيت، تكملة البيت. يعني هي ليست من علامات الاسم، وإنما اضطر إليها الناظم لأجل أن يكمل النقص في البيت. طيب وما معنى قفى يقفو؟ أي اتبع فلان، يقفو أثر فلان يعني يتبعه. القفو هو الاتباع، أي فاتبع ما اتبعه العلماء. حشو تكملة بيت. كم علامة الآن؟ ثلاثة. الرابع والأخير وبحروف الخفض، وبحروف الخفض هذا رقم أربعة. وما هي حروف الخفض؟ سردها من قوله وهي، أي وهي، وهي أي حروف الخفض، من، إلى، وعن، وفي، ورب، والباء، وعلى، هذه كم؟ سبعة. والكاف واللام وواو هذه كم؟ عشرة. والتاء ومنذ، ومنذ ولعل حتى، خمسة عشر، خمسة عشر حرفا من حروف الخفض، وسنمر عليها إن شاء الله. طيب قال فالاسم بالخفض. ما هو الخفض؟ الخفض هو الجر. نكتب عند قوله الخفض، الخفض هو الجر. حروف الخفض، ما معنى حروف الخفض؟ يعني حروف الجر. هذا اسم مخفوض. ما معنى اسم مخفوض؟ يعني اسم مجرور. إذن لك أن تقول خفض ولك أن تقول جر، لك أن تقول حروف الخفض ولك أن تقول حروف الجر، لك أن تقول اسم مخفوض ولك أن تقول اسم مجرور، هل هناك فرق بينهما؟ لا. نحن على أي مصطلح اعتدنا في المدارس؟ الجر. فلك أن تقول هذا ولك أن تقول هذا، كلاهما صحيح. أهل الكوفة يقولون خفض وأهل البصرة يقولون جر. هناك عند النحويين مدارس، كما أن الفقهاء عندهم مدارس، مدرسة الشافعية والحنفية والمالكية، كذلك النحاة لهم مدارس، وأشهرهما مدرستان، مدرسة في الكوفة ومدرسة في البصرة. مدرسة الكوفة إمامها الكسائي رحمه الله صاحب القراءة المعروف، ومدرسة البصرة إمامها سيبويه. طيب، إذن العلامة الأولى من علامات الاسم، العلامة الأولى من علامات الاسم الجر، فإذا وجدت كلمة مجرورة فاعلم أنها اسم. مثال ذلك نحن اتفقنا أن نمثل على كل قاعدة بمثالين، مثال إنشائي ومثال قرآني. مثال إنشائي مثلا تقول جاء صديق زيد، جاء صديق زيد، أين الكلمة المخفوضة في هذه الجملة أو المجرورة؟ زيد. لماذا هي مجرورة؟ لا يهم الآن، لأن نحن الآن لسنا في مرحلة الإعراب، مرحلة الإعراب سيأتي إن شاء الله في باب الإعراب. نحن الآن ماذا نريد أن نعرف؟ فقط أريدك أن تعرف شيئا واحدا، هل هذا اسم أم فعل أم حرف فقط، لأن من أساسيات النحو التمييز بين أنواع الكلمة الثلاثة. إذا خرجت من هذا الدرس اليوم، إذا خرجت من درس اليوم وقد أتقنت علامات الاسم والفعل والحرف، بحيث لو أعطيتك آية من القرآن قلت لك استخرج منها الأفعال والحروف والأسماء، هذا مكسب عظيم. الإعراب انساه الآن، انساه تماما. طيب اترك الإعراب الآن، سيأتينا إن شاء الله، لأن كثيرا من الشباب عقدتهم في الإعراب، عقدتهم في أعرف ما تحته خط، صح ولا لا؟ وكلنا ذاك الرجل، يعني كلنا كنا يعني نتعقد من هذا السؤال، أعرف ما تحته خط. طيب، ولكن الإعراب ميسور وسهل إن شاء الله. الآن فقط أريدك أن تميز بين الاسم والفعل والحرف. فالآن سؤال، أين الكلمة المجرورة في قولك جاء صديق زيد؟ زيد مجرور، ما علامة جره؟ الكسرة، طبعا هو مضاف إليه، هذا من ناحية الإعراب مضاف إليه. طيب السؤال الثاني، زيد اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. ما الدليل أنه اسم؟ أيوة، قبل الجر. واضح؟ يعني تقول باختصار، إذا قلت لك ما الدليل أن زيد اسم؟ تقول لأنه مجرور، ولا يجر شيء في الدنيا إلا الأسماء. هل عندنا في الدنيا فعل مجرور؟ لا، لا يوجد. هل يوجد حرف مجرور؟ لا يوجد. إذن الجر من علامات من؟ الاسم. فإذا رأيت كلمة مجرورة فاحكم عليها بأنها اسم، بغض النظر من الذي جره، لا يهمنا، وكيف انجر لا يهم، المهم أنه مجرور. مثال آخر، قال الله عز وجل محمد رسول الله، محمد رسول الله، أين الكلمة المجرورة؟ لفظ الجلالة، الله اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. ما الدليل؟ أنه مجرور، هذه هي العلامة الأولى. فالاسم بالخفض أي بالجر، أي يعرف الاسم بالجر. المثال، العلامة الثانية، قال وبالتنوين، من علامات الاسم أنه يقبل التنوين. التنوين معروف، زيد زيدا زيد، سواء كان تنوين رفع أم تنوين نصب أم تنوين جر. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، قبل التنوين أم لا؟ إذن هو اسم أم فعل أم حرف؟ اسم، لأنه لا يقبل التنوين إلا الأسماء. هل يوجد فعل منون؟ لا. هل يوجد حرف منون؟ لا. إذن التنوين من خصائص الأسماء، فإذا رأيت التنوين دخل على كلمة وأنت مغمض للعين احكم عليها بانها اسم. جاء زيد، طيب قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار، اين الشاهد؟ محمد اسم من فعل حرف اسم، ما الدليل؟ قبيل التنوين. واضح هذا؟ واضح. العلامة الثالثة أو دخول ال، من علامات الاسم أنه يقبل ال، تقول جاء الرجل، جاء الرجل، الرجل اسم أم فعل أم حرف اسم، ما الدليل؟ قبيل ال، قبيل ال، ونعني بال بكل أنواعها سواء كان ال التعريف أو غيرها من أنواع ال، أي نوع من أنواع ال. وأشهر ال عندنا هي ال التعريف، جاء الرجل، جاءت المرأة، هذا الكتاب، هذه كلها أسماء. قال المتنبي الخيل والليل والبيداء تعرفوني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، كل هذه الكلمات أسماء أم أفعال أم حروف؟ أسماء. ما الدليل؟ لأنها قبلت، قبلت ال. قال الله عز وجل من القرآن الكريم كثير، ألف لام ميم ذلك الكتاب، الكتاب اسم فعل حرف اسم، ما الدليل؟ قبل ال، هذا ما يحتاج يعني نعيده نكرر كثيرا، واضح. طيب إذا معنى هذا أن ال يا جماعة لا تدخل على الأفعال ولا على الحروف، هل يجوز في اللغة العربية أن تقول ال ضرب؟ يصح؟ لا يصح. طيب هل يصح أن تقول ال في؟ لا يصح. إذن ال من خصائص الأسماء. العلامة الرابعة وبحروف الجر، أو لك أن تقول وبحروف الخفض، اتفقنا أنه لا فرق بينهما. من علامات الاسم، وهي العلامة الرابعة والأخيرة من علامات الاسم، أنها تقبل حروف إيش؟ حروف الجر. إذا رأيت كلمة دخلت عليها، إذا رأيت كلمة دخل عليها حرف من حروف الجر فاحكم عليها مباشرة بأنها اسم. وهنا يأتي السؤال الطالب فيقول وما هي حروف الجر؟ أنا لا أعرفها. فقال لك الناظم أبشر، سأذكر لك حروف الجر، وهي من، وهي 15 حرفا. طبعا هذه الحروف تحفظ أم تفهم؟ تحفظ. إذن هناك يعني جزء من النحو لا بد فيه من إيش؟ من الحفظ. لا يستطيع أحد أن يأتيني ويقول يعني سأخترع أنا حرفا من حروف الجر، حروف الجر محصورة معروفة، أوصلها بعض النحويين إلى 20، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. طيب فهذه الحروف المطلوب منك بارك الله فيك أن تحفظ هذه الحروف وينتهي الأمر، لا تحتاج إلى فهم. طيب نأخذ هذه الحروف، ما هي؟ الأولى من، تقول خرجت من البيت، خرجت من البيت، البيت اسم، كم دليل فيها؟ كم في الدليل؟ دليلين؟ أحسنت، ثلاثة. أحسنت شيخ حمد، فيها ثلاثة أدلة، ثلاثة علامات. العلامة الأولى دخول، أحسنت، كونه مجرورا، أحسنت، وجود الجر، ما علامة الجر؟ الكسرة. العلامة الثانية دخول ال. العلامة الثالثة ها؟ دخول حرف الجر. المثال ما هو؟ خرجت من البيت، البيت اسم، ما الدليل أنه اسم؟ ثلاث علامات، ثلاث أدلة. أولا دخول حرف الجر عليه، ثانيا وجود الكسرة التي هي علامة على إيش؟ على الجر. ثالثا دخول ال التعريف. واضح. مثاله من القرآن قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. الشاهد قوله المسجد، المسجد اسم لثلاثة أدلة. الدليل الأول يرحمك الله، الدليل الأول ها دخول حرف الجر، الثاني الكسرة، أحسنت، الثالث دخول ألف واللام. واضح؟ طيب الحرف الذي بعده ما هو؟ إلى. أكمل الآية. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نفس المثال. إلى المسجد نفس الكلام. كم دليل؟ ثلاثة أدلة. نعم، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إذن هذا مثال لمن ومثال لي إلى. عن، الحرف الثالث عن، مثاله قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. أين الاسم؟ هم اسم. هاشة لا تتردد، اسم. هذه قاعدة اكتبوها عندكم، الضمائر كلها أسماء، الضمائر كلها أسماء. أي ضمير، ضمير متكلم، ضمير مخاطب، ضمير غائب، ضمير متصل، ضمير منفصل، ضمير مذكر، ضمير مؤنث، كل أنواع الضمائر. أي ضمير فهو إيش؟ فهو اسم. إذن قوله رضي الله عنهم، الهاء هنا ضمير، الهاء هنا ضمير يعود على الصحابة رضي الله عنهم. ورضوا عنه، هذا الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. وهناك قاعدة تقول الضمائر لا تعود إلا على الأسماء، الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. إذن رضي الله عنهم، من هم؟ صحابة. صحابة اسم ولا فعل؟ اسم. ورضوا عنه، من هو؟ الله عز وجل. الله عز وجل اسم أم فعل؟ اسم. إذن الآن استفدتم قاعدتين، القاعدة الأولى الضمائر كلها أسماء، القاعدة الثانية الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. جيد، إذن نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، الشاهد قوله عنهم، الهاء هنا اسم، والدليل دخول إيش؟ دخول عن. ورضوا عنه، الهاء هنا اسم أم فعل؟ اسم. والدليل دخول عن. طبعا هنا الطالب يقول إيش؟ يقول كيف اسم وهو حرف واحد، كيف اسم وهو حرف واحد؟ هذا سيتضح بدراسة كتب أوسع. عادي طبيعي، قد يكون الاسم على حرف واحد عادي، لا تستغرب هذا الأمر. لذلك أنا أقول للإخوة كل ما تعلمتموه في المدارس وتركوه بدخولكم من هذا المسجد. طيب، ليس لأنه خطأ، لا ليس خطأ، لكن الطريقة التي يلقن بها التلاميذ خطأ، خطأ. يبدأون مع الطالب من أول ابتدائي أو ثاني ابتدائي في الموصولات. إيش الموصولات؟ هو يظن الموصولات هذه حق الكهرباء يعني. فالمنهجية خطأ. فاعتبر نفسك تدرس النحو لأول مرة، كأنك قد فقدت الذاكرة، تدخل المسجد بهذه الطريقة، لا تستحضر ما درسته في المدارس، انسى هذا الأمر تماما. بهذه الطريقة إن شاء الله سيفتح لك باب النحو بإذن الله. وهي من إلى وعن. وفي، في مثاله قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. كلمة السماء اسم لثلاثة أدلة، واحد دخول في، اثنين قبلت ال، ثلاثة الكسرة، وجود الكسرة. طيب العلامة الحرف الذي بعده رب، رب لم ترد في القرآن جارة وإنما جاءت بصيغة أخرى، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وقرأت ربما يود الذين كفروا، قرأت بالقراءتين، لكن في الأمثال يقال رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك لم تلده أمك. أخ، أخ هذا اسم لثلاثة أدلة، واحد دخول رب، ثانيا الكسرة، أحسنت، ثالثا وجود التنوين. والباء، الباء تقول مثلا مررت بزيد، مررت بزيد، ومثاله في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا، منها بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أين الباء حرف الجر؟ بسم الله، الباء هذه حرف جر. واسم، اسم أم فعل؟ الاسم. اسم اسم. بسم الله اسم اسم. ما الدليل أن اسم اسم؟ أنه قبل الباء، وأيضا وجود الكسرة التي هي علامة على الجر. طيب، بسم الله، الله اسم لأنه مجرور. بسم الله الرحمن اسم لأنه مجرور ولأنه دخل عليه ال. الرحمن الرحيم نفس الكلام، الرحيم اسم لوجود الكسرة فهو مجرور ولوجود ال. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وآيات كثيرة. طيب، الحرف الذي بعده على زيد على البيت مثلا، قال تعالى الرحمن على العرش استوى. على العرش، العرش اسم لدخول على ولأنه مجرور وعلامة جره الكسرة ودخول دخول ال. والكاف، الكاف تقول زيد كالأسد، زيد كالأسد. ماذا تفيد الكاف؟ ما معناها؟ التشبيه. إذن هي حرف من حروف ماذا؟ من حروف التشبيه، يعني هي من حروف المعاني وليست من حروف المباني. كل حروف الجر من حروف المعاني كلها، وكل حرف من حروف هذه التي قرأناها له ليس فقط معنى بل له أكثر من معنى، ولكن نحن نتركه اختصارا لأننا إن شاء الله بعد أن ننتهي من المنظومة سنشرح الكتاب الأصلي وهو النثر، وحين نشرح النثر سيكون أسهل عليكم، وحينها نستطيع أن نتوسع. أما الآن لا نريد أن نتوسع، نريد فقط أن نفهم يعني أصول النحو ومهمات النحو من دون أن نخوض في التفصيلات. التفصيل سيأتي في الكتاب الذي بعده إن شاء الله. إذن الكاف تأتي للتشبيه، تقول زيد كالأسد يعني يشبه الأسد. قال تعالى مثل نوره كمشكات، مثل نوره كمشكات. مشكات اسم لثلاثة أدلة: دخول الكاف، الكسرة، والتنوين. واللام، اللام تقول هذا الكتاب لزيد، هذا الكتاب لمن؟ لزيد. طيب، وفي القرآن الكريم إيش مثال اللام؟ لا، نريد اللام ليست لا، اللام. نعم، مثال لي اللام، لام الجر. إن في ذلك. طيب، كيف تقرأ كلمة آية؟ إن في ذلك لا لآية. لآيات، نعم أحسنت، لآيات صحيح. أما لآية، لآية لا. طيب، إن في ذلك لآيات، لآيات. اللام حرف جر وآيات اسم مجرور، من الذي جره؟ اللام. إذن آيات اسم لثلاثة أدلة: دخول اللام، وجود الكسرة، وجود التنوين. إن في ذلك لذكرى، نفس الكلام. لا، هذه لا، لا، نحن لا نريد لا، نريد اللام بدون ألف، مثل الكتاب لزيد. نعم، ومثاله قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. لله، نعم، لعمرك، لا لا، هذه اللام ليست حرف جر، ليست حرف جر. نعم، إن كل ما سمع. ويل لكل، صح، هذا مثال صحيح. ويل لكل همزة لمزة. كل اسم، ما الدليل؟ دخول لام الجر ووجود الكسرة. أحسنت، هذا مثال صحيح. وآيات كثيرة جدا: لله ما في السماوات وما في الأرض. والواو، الواو يعني بذلك الناظم، واو القسم. تقول والله لأجتهدن، والله لأدرسن، والله لأسعين، وهكذا. إذن هذه الواو تسمى بواو القسم، وهي كثيرة جدا في القرآن، كثيرة جدا. مثاله قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أين الشاهد؟ قوله والعصر، هذه الواو تسمى بواو القسم، يعني أن الله عز وجل يقسم بالعصر. فنقول العصر اسم، والدليل دخول الواو ووجود الكسرة ودخول التعريف. واضح مشايخ؟ ومثاله أيضا قوله تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. كم؟ سبعة كلمات كلها نحكم عليها بأنها أسماء بدليل دخول إيش؟ وهو القسم. والضحى والليل إذا سجى، كثير جدا في القرآن، كثير جدا في القرآن وجود واو القسم. والتاء أيضا تاء القسم، تاء القسم، تقول تالله لأشتهدن، تالله لا أفلحن، تالله لا أعبدن الله عز وجل، سمى بتاء القسم، وهي قليلة في نعم نعم. قال الله عز وجل: وتالله لأكيدن أصنامكم، على في قصة إبراهيم. نعم نعم، مختصة بلفظ الجلالة، لا تدخلوا، هو أصلا في الشريعة عندنا لا يجوز القسم إلا بالله عز وجل، لا نقسم إلا بالله عز وجل. فحروف القسم، خلاصة كلام الناظم، حروف القسم ثلاثة: الواو والتاء والباء، والله وبالله وتالله، ولا يقسم إلا بالله عز وجل، لقول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالتاء تفيد القسم، تقول تالله لا اشتهدن. وفي القرآن قال تعالى: وتالله لا أكيدن أصنامكم، وقال تعالى: تالله تفتأ تذكر يوسف. ومذ ومنذ، مذ ومنذ حرفان من حروف الجر، وهما أخوان، بمعنى معناهما واحد، لا فرق بين قولك مذ وبين قولك منذ، لك هذا ولك هذا. تقول أين أنت؟ ما رأيتك منذ يوم الجمعة، أو تقول ما رأيتك مذ يوم الجمعة، لا فرق. وهما حرفان من حروف الجر. ولم تأتي والله أعلم جارة، أو لا يحضرني يعني بالأدق مثال لها في القرآن، جارة مذ ومنذ. ولعل حتى، لعل حرف القبل الأخير، وحتى الحرف الأخير. الحرف ما قبل الأخير قوله لعل، نكتب عند قوله لعل، أكثر العرب لا يعدها حرف جر، أكثر العرب لا يجعلونها حرف جر، فالجر بها شاذ، شاذ. هناك قبيلة من قبائل العرب يقال لهم عقيل، بن عقيل. هؤلاء عندهم، عند هذه القبيلة، يستعملون كلمة لعل حرفا من حروف الجر، فيقول الواحد منهم: لعل زيد، لعل زيد عندك مثلا، فيجعلون لعل حرف إيش؟ حرف جر، وزيد اسم مجرور بلعل وعلامة جره الكسرة. واضح؟ جمهور العرب، يعني أكثر العرب، يخالفونهم في هذا، يقولون لا، لعل ليست من حروف الجر، هي من حروف إيش؟ النصب، سيأتينا هذا إن شاء الله. قال تعالى: لا تدري لعل الله، لم يقل لعل الله. إذن القرآن استعملها أداة جر أم أداة نصب؟ أداة نصب، وهذه لغة جمهور العرب، وهي اللغة الفصيحة. لذلك أنت حين تتكلم عليك أن تتكلم بلغة جمهور العرب، بلغة أكثر العرب، لا تتكلم بلغة الأقلية. واضح؟ فلا تقول لعل زيد وتقول هذه لغة عقيل وهكذا، لا، تتكلم بلغة الأكثرية. إذن هذه نلغيها، بمعنى يعني ليس نلغيها وإنما لا نستعملها، لا نستعملها. لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم، هذا شاعرهم يقول هكذا، لعل الله شاعر هذه القبيلة. فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة، لعل أبي المغوار منك قريب. هكذا جاءت في الأشعار عندهم، وهذا لا نريد أن نقف عنده. هذا الذي يسمونه في المدارس ملغي، ها؟ في المدارس يسمونه ملغي، إذا قال المدرس ملغي كل الطلاب ينتبهون ويطلعون الأوراق ويبدأون يخططون، لأن هذا ملغي حتى لا يذاكر في الاختبار، فهذا يعتبروه ملغيا. الحرف الأخير يا جماعة هو حتى، حتى نفس المشكلة، حتى يعني الجر بها يعني ليس شاذا وإنما فيه كلام عند النحويين لا نريد أن ندخل فيه، لكن مثاله في القرآن قوله تعالى حتى حين في أكثر من آية، حتى حين جار ومجرور، فما الدليل أن حين اسم قبل حتى وأنه مجرور بالكثرة ووجود التنوين؟ قال تعالى سلام هي حتى مطلعي الفجر، مطلعي الفجر، ما الدليل أن مطلعي اسم الكثرة؟ لا يوجد تنوين، دخول حتى أو قبول حتى. نعم. طيب، إذن الإشكال يكون في لعل هي التي هي الشاذة، أما حتى ليست شاذة وإنما فيها تفاصيل يعني عند النحويين، ليست دائما ما بعدها يكون مجرورا. وبهذا نكون قد انتهينا من علامات الاسم، وننتقل الآن إلى علامات الفعل التي نظمها الناظم في بيت واحد فقط، فقال والفعل بالسين وسوف وبقد فاعلم وتتأنيث ميزه ورد. نرقم علامات الفعل، والفعل بالسين هذا واحد، وسوف اثنين، وبقد الثالث، فاعلم حشو، وتتأنيث هذا الرابع والأخير، ميزه ورد، لا يعني ورد تمييز الفعل عن العرب بهذه العلامات، ميزه من التمييز، يعني ميز الفعل بالعلامات الواردة عن العرب وهي أربعة، واضح؟ أي ورد ميزه، أي ميز الفعل، أي تمييز الفعل. كيف نميز الفعل عن الاسم؟ نميزه بكم علامة؟ أربع علامات، الأولى سين، والثانية سوف، والثالث قد، والرابع تاء التأنيث الساكنة. طيب نمر عليها مرورا. الأول السين، المقصود بالسين السين التي تدل على الاستقبال، يعني تدل على الزمن المستقبل، كقولك سأدرس إن شاء الله. متى سأدرس؟ الآن أم في الماضي أم مستقبلا؟ مستقبلا. إذن هذه السين تفيد الاستقبال، الاستقبال يعني الزمن المستقبل، الزمن المستقبل. مثال آخر تقول سأزورك غدا إن شاء الله، هذا ماضي أم حاضر أم مستقبل؟ مستقبل. إذن السين هذه تفيد الاستقبال، وإذا دخلت على كلمة فاعلم أنها فعل. الآن انتهينا من الأسماء، نركز الآن على الأفعال. مثاله في القرآن قوله تعالى كلا سيعلمون، كلا سيعلمون، يعلمون اسم أم فعل أم حرف؟ فعل. ما الدليل؟ دخول السين، تسمى بسين استقبال أو بسين التسويف، أو عفوا التنفيس يعني الاستقبال، يعني تعطي مهلة بين كلامك وبين الفعل الذي ستفعله أنت. فأنت إذا أردت أن تعد بأمر مستقبل تقول سأزورك أو سوف أزورك. سوف أزورك ومعناهما واحد، وسنذكر ما الفرق بينهما. نعم، كلا سيعلمون. نعم، فنقول يعلمون فعل. طبعا لا يقول قائل ما نوعه من الأفعال، ماضي أم مضارع أم أمر؟ نقول هذا ليس درسنا الآن، سيأتينا درس الأفعال في باب خاص اسمه باب الأفعال. نحن ماذا ندرس؟ ندرس التفريق بين الاسم والفعل والحرف فقط. لا تشتغل الآن هل هذا فعل مضارع أم فعل أمر أم فعل ماضي، لا يهمك الآن هذا. طيب، إذن كلا سيعلمون، نقول يعلمون فعل، ما الدليل؟ دخول السين. وقال تعالى سأصليه سقر، سأصليه سقر، صح ولا لا؟ ما قال الآية التي قبلها؟ دائما الآية إذا جاء بها من الوسط، الآية التي قبلها ما هي؟ إنه فكر فقدر وقتل فقدر، إلى أن قال إن هذا إن هو إلا قول يؤثر. نعم، ثم قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. طيب، سأصليه، أصلي هذا فعل أم اسم أم حرف؟ فعل، ما الدليل؟ دخول السين. من يعطينا آية ثالثة؟ نعم، فسيكفيكهم الله. نعم صحيح، هذه الكلمة صحيحة. يكفي هذا فعل مضارع أو فعل نقول، والدليل دخول السين. مثال آخر. نعم، سيعلم الذين ظلموا، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كلمة يعلم فعل، ما الدليل؟ دخول السين. واضح هذا؟ طيب، وماذا تفيد السين؟ قلنا الاستقبال. الحرف الثاني وهو أيضا يفيد الاستقبال أو العلامة الثانية كلمة سوف. سوف إذا دخلت على كلمة فاحكم عليها بأنها فعل. تقول سوف أزورك غدا، سوف أدرس إن شاء الله، سوف أجتهد إن شاء الله. كلمة أجتهد وأدرس وأزور كلها أفعال أم أسماء؟ أفعال، ما الدليل؟ دخول سوف، دخول سوف. إذن سوف لا تدخل إلا على الأفعال. جرب أن تدخل سوف على اسم. سوف أحمد تركب، سوف زيد هل يصلح؟ لا يصلح. طيب، مثاله في القرآن كثير. نعم، سوف نصليهم، أحسنت، سوف نصليهم. نصلي فعل، ما الدليل؟ دخول سوف. وأيضا كلا سوف يعلمون، كلا سوف يعلمون أيضا. نعم، سوف، لا لا أي بالطريقة هذه. نعم أحسنت، وأن سعيه سوف يرى. وأيضا قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك، يعطي فعل من اسم حرف فعل، ما الدليل؟ دخول سوف. وهكذا إذا رأيت سوف دخلت على كلمة فاحكم عليها بأنها فعل. طيب، أيضا هي تفيد الاستقبال. نعم، أيضا تفيد الاستقبال، تفيد أنك ستفعل هذا الفعل في المستقبل، ليس الآن، ليس الآن. وإذا كانت سوف تفيد الاستقبال والسين أيضا تفيد الاستقبال، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يشتركان في أمر ويختلفان في أمر. يشتركان في أنهما يفيدان الاستقبال، ويختلفان في أن سوف أبعد، أبعد من السين. يعني حين أقول لك تقول لي يا فلان متى ستزورني؟ فإذا قلت لك سأزورك إن شاء الله يختلف من أن أقول لك سوف أزورك. واضح؟ هذه من دقة اللغة العربية. حين تقول له سوف أزورك يعني ربما تزوره بعد أسبوع، بعد أسبوعين. وحين تقول سأزورك ربما يكون غدا أو بعد غد. إذن أيهما أقرب في الزمن وأيهما أبعد؟ لماذا؟ لأن سوف كم حرف؟ ثلاثة، والسين حرف واحد. ثلاثة أكثر من واحد. هذه من الأشياء التي يستنبطها العلماء من كلام العرب. ولا شك أن من تأمل اللغة العربية يجد أنها يعني من أعظم اللغات، من أعظم اللغات، لأنها لغة عبقرية جدا. وليس هذا محل التفصيل. طيب، سين وسوف وبقد. العلامة الثالثة من علامات الفعل دخول قد، دخول قد. فإذا دخلت قد على كلمة فاعلم أنها فعل. تقول قد ضرب زيد، قد قام زيد. قام وضرب فعل، ما الدليل دخول قد؟ قد يضرب زيد، قد يقوم زيد. فيضرب ويقوم أفعال أم أسماء؟ ما الدليل؟ دخول قد. واضح؟ طيب، قال الله عز وجل، أشهر جزء عندنا في دخول، في أول آية فيها قد. نعم، قد سمع الله، قد سمع الله. فسمع فعل من سمع حرف فعل، ما الدليل؟ دخول قد، لأن قد لا تدخل إلا على الأفعال، لا تدخل إلا على الأفعال. وقال تعالى قد يعلم الله المعوقين، قد يعلم الله المعوقين. يعلم فعل، ما الدليل؟ دخول قد. طيب، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. نعم، هذا قامت فعل، ما الدليل؟ دخول قد. قد أفلح المؤمنون، أحسنت، قد أفلح المؤمنون. أفلح فعل، ما الدليل؟ دخول قد. واضح هذا جدا. إذن قد لا تدخل على الأسماء. جرب، إذا لست مصدقا يعني جرب، جرب أدخل قد على الاسم، قد محمد، قد زيد، لا يصح. هذه من الأمور التي تعلم بالسليقة، فاعلم هذا الأمر. وتتأنيثي، وتتأنيثي، الأصل أن يقول وتائي التأنيث، وتائي التأنيث. ما الذي حصل؟ حذف ماذا؟ حذف الهمزة. هل هذا خطأ منه؟ لا، وإنما قد يقال لأجل النظم، وهو الواقع أنه لو جاء بالهمزة سينكسر البيت. طيب، ولكن أيضا في نفس الأمر هذه الكلمة يجوز فيها في اللغة العربية أن تقول تاء، ويجوز أن تقول تاء، باء وباء. يعني لك أن تأتي بالهمزة ولك أن تحذف الهمزة. إن أتيت بالهمزة فهذا يسمى بالممدود، وإن لم تأتي بالهمزة فهذا يسمى بالمقصور، وهذا لا يهمنا الآن. المهم أن الأصل أن يقول وتاء التأنيث. من علامات الفعل دخول تاء التأنيث الساكنة. نعم، شربت هند الماء. فنقصد بالتاء التأنيث هنا تاء التأنيث، نضيف عليه كلمة تاء التأنيث الساكنة، لابد من كلمة الساكنة، لابد، لأن عندنا تاء تأنيث لكنها ليست ساكنة، ما تنفع معنا. مثل ماذا؟ عائشة، ألا يوجد فيها تاء تأنيث؟ يوجد ولا لا يوجد؟ فاطمة، يوجد ولا لا؟ طيب، عائشة وفاطمة وخديجة أسماء ولا أفعال؟ أسماء ولا أفعال؟ كيف تقولون أن تاء التأنيث من علامات الفعل؟ أحسنت، نحن نقول تاء التأنيث الساكنة. أما التاء الموجودة في عائشة وفاطمة ليست ساكنة، متحركة، تقول عائشة تو، فاطمة تو، متحركة. المهم، تاء التأنيث الساكنة هي التي تكون من علامات الفعل. مثاله تقول شربت، جلست، خرجت، دخلت. كل هذه الكلمات أفعال، ما الدليل؟ دخول تاء التأنيث الساكنة. مثاله في القرآن مثال تاء التأنيث الساكنة في القرآن قالت إحداهما يا أبت استأجر. قالت، قال فعل، الدليل دخول تاء التأنيث الساكنة. طيب، مثال آخر. نعم، لا لا لا. نعم قدت، أحسنت، قدت. كلمة قدت فعل، ما الدليل؟ دخول تاء التأنيث الساكنة. إذا الشمس كورت، وإذا كدرت. أيوة كل هذه الآيات التي بعدها جاءت. نعم سيارة جاءت، كل هذه أفعال، والدليل دخول تاء التأنيث الساكنة. ميزه ورد، قلنا المقصود أنه تميز هذه الأفعال بهذه العلامات. نختم الدرس بالبيت الأخير: والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. ويعرف الحرف، كيف يعرف الحرف عن قسميه؟ يعرف الحرف بأنه لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل، فإن كان كذلك فهو حرف، فهو حرف. مثال ذلك في، فقولك في هل يقبل شيئا من علامات الاسم المتقدمة؟ هل يقبل ال مثلا؟ نعم من في الدار. طيب لكن هل دخلت ال على في؟ لا. إذن في لا تقبل شيئا من علامات الاسم التي درسناها، لا يصح أن تقول ال في، ولا يصح أن تدخل عليه حرفا من حروف الجر في. هل يصح؟ لا يصح. طيب هل يقبل شيئا من علامة الفعل؟ هل يصح أن تقول قد في، سوف في، سفي؟ هل يصح؟ لا يقبل شيئا من علامة الفعل. طيب فإذا جاءتك كلمة لا تقبل شيئا من علامة الاسم ولا شيئا من علامة الفعل، فاحكم عليها مباشرة بأنها إيش؟ بأنها حرف، لأنه ليس عندنا قسم رابع، ليس عندنا إلا ثلاثة أقسام. هذا مثل الجيم والحاء والخاء، الجيم والحاء والخاء، هذا يمثل عليه كثير من الشراح. فإذا كان ليس جيما ولا خاء فهو إيش؟ فهو حاء، لأنه لا يوجد يعني شكل رابع يشبهه. فالنقطة إن وضعت في الوسط فهي جيم، وإن وضعت فوق خاء، وإذا لا توجد نقطة أصلا هو حاء. وهكذا الحرف، فإذا كان لا يقبل شيئا من، لا يوجد علامة على الإسمية ولا على الفعلية، فهو حرف. والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا. والحرف ما ليست له علامة، الحرف ليس له علامة. والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة، هذا يقوله الحريري. نختم بمثال الناظم مثل ببلا. بلا حرف، ما الدليل أن بلا حرف؟ يعني كقولك بلا، كقولك ممثلا للحرف ببلا، ما الدليل أن بلا حرف؟ أحسنت، لا يقبل شيئا من علامات الاسم. أنت جرب بنفسك، لن يقبل شيئا من علامات الاسم ولن يقبل شيئا من علامات الفعل، فهو حرف. إذن فهو حرف. وبلا تستعمل جوابا على سؤال منفي، فيقول لك القائل ألست بزيد؟ إيش تقول؟ تقول بلا، ولا تقول، لا تقول نعم. انظر هذه المسألة نختم بها. حين يقول لك شخص ألست بزيد، أنت لن اسمك زيد، جاءك رجل قال لك ألست بزيد، والواقع أن اسمك زيد صح؟ فإذا أردت أن تثبت له ذلك تقول له بلى، يعني بلى اسمي زيد. لو قلت له حين قال لك ألست بزيد فقلت له نعم، فماذا معنى دكتور؟ يصبح المعنى إيش؟ نعم أحسنت، يصبح المعنى نعم لست بزيد، نعم لست بزيد. نعم الفرق بينهما أن بلى تستعمل لإثبات سؤال منفي، لأن السؤال ما هو؟ السؤال ما هو؟ ألست بزيد، ليس حرف نفي، والهمزة لي، والهمزة للاستفهام. فإذا جاءك سؤال فيه أداة استفهام فتجيب عليه بكلمة بلى، وإذا جاءك سؤال طبيعي بدون نفي تجيب بنعم. مثلا لو قال لك أأنت زيد؟ تقول نعم. أما لو استعمل النفي فتقول ألست، لو قال لك ألست بزيد تقول بلى. ألست مسلما، هذا صار خطير. إذا قال لك ألست مسلما تقول له بلى، يعني بلى نعم. نعم إذا قلت نعم فمعناها أنك والعياذ بالله لست مسلما. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل ألست بربكم، قالوا بلى. قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا، لو قالوا نعم لكفروا، لأنه يصبح المعنى نعم لست بربنا، لست ربنا. نقف على هذا الباب، باب الإعراب، نكمل إن شاء الله غدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.